إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة وسائل الثبات على الإسلام. أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بالكتاب والسنة في كل الأحوال وفي مختلف الظروف كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. أيها المسلمون ومع الاستقامة على دين الله فإنه مطلوب منا كذلك الثبات والمداومة على الاستقامة لأن للمسلم أعداء كثيرين يريدون إضلاله ويبغون تعويجه ويسعون إلى إبعاده عن الهدى والنور. وأول هؤلاء الأعداء الشيطان الذي أقسم أنه لن يترك العباد حتى يغويهم إلا عباد الله المخلصين. ثم من الأعداء الكفار من يهود ونصارى ومشركين وملحدين ثم المنافقين والفاسقين وغيرهم ممن يريدون صد المسلمين عن الصراط المستقيم. عباد الله اعلموا رحمكم الله أن أغلى هدية من عند الله هو الإيمان إنه جوهرة ثمينة وهبة غالية ونعمة من الله تعالى عالية عاقبتها الاطمئنان والسعادة في الدنيا وفي الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيا عباد الله المؤمنين احمدوا الله تعالى واشكروه على هذه النعمة وحافظوا عليها واثبتوا عليها إلى الممات. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون اعلموا بارك الله فيكم أن المؤمن دائما في جهاد وعمل وحذر وانتباه مع التوكل على الله وخاصة مع كثرة الفتن وتغير الأعمال وتقلب الأحوال فلا بد من أن يسعى المؤمن لكي يثبت على دين الله وللوصول إلى ذلك الثبات فعلينا بالأعمال الآتية. أولا طلب العلم الشرعي حتى يكون المسلم على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا أردت أن تثبت على دين الله فلا بد أن تتعلم ما هو مطلوب منك من أمور الدين. أما ما نراه اليوم من انشغال أكثر المسلمين عن العلم الشرعي الديني فهو من أسباب عدم الثبات على الدين. ترى كثيرا من المسلمين خاصة المسلمين العرب يهتمون بالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، والذين لا يطلبون العلم يهتمون بالتجارة وبالعلوم في كل شيء. فترى كثيرا من المسلمين يعرفون كل شيء في كل شيء إلا في الدين، فيعرفون أنواع الأثاث، أنواع المأكولات، أنواع الملبوسات، أنواع السيارات، حتى اللهو بتاع الرياضة، خاصة الفتنة الكبيرة هي كرة القدم. فترى كثيرا من المسلمين خاصة الشباب يعرفون من سجل وكيف سجل ولماذا سجل، أما العلم الشرعي، وهذا ما راه في بعض المسابقات يسألون أسئلة شتى فيجيبون، أما الدين ف99% لا يعرفون الإجابة. لماذا؟ لأننا لا نطلب العلم الشرعي. وبعض الناس خاصة كبار السن يظنون لما يسمعون الآيات والأحاديث وأقوال العلماء التي تحث على طلب العلم يقولوا الدراري اقرأ اقرأ يا ولد اقرأ، ما فاتنا القطع، ما كاش منها، ما فاتكش القطع. الإمام أحمد رحمه الله لما صار عالما كبيرا يأتي الناس إليه من الأندلس وهو كان في العراق، تأتيه الفتاوى من الأندلس من الصين وهو في العراق في بغداد، رأوه يمسك محبرة، محبرة أداة إداوة يدير فيها الحبر، قالوا له شيخ انت راك الله يبارك عالم، شو كدير بالمحبرة، محبرة تاع دراري، هذا العبادة راح نقولها لكم الآن المفروض نعلقوها في بيوتنا، في سياراتنا، في مكاتبنا، في مدخل الجامعة والمدارس. ماذا قال؟ مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أبقى أطلب العلم حتى أموت. علينا أن نطلب العلم. كيف يكون طلب العلم؟ بسؤال أهل العلم الموثوقين، ما تسألش كل من هل هو ذا. كذلك التتلمذ على المشايخ وطلابهم الذين يعلمون الناس. عوض أن تجلس في المقهى وتجلس في المكان الذي لا يفيدك، اجلس في الحلقات. ونسأل الله تعالى أن تعود الحلقات إلى المسجد يا رب العالمين، أكثر من الدعاء. كذلك قراءة الكتب النافعة لكن تحت إشراف العلماء والمتخصصين، هذا لكي نطلب العلم. ثانيا من وسائل الثبات على الدين أداء الفرائض خاصة الصلوات الخمس والإكثار من النوافل. ثالثا كثرة ذكر الله وخاصة القرآن الكريم. مع الأسف، مع الأسف كثير من المسلمين لا يفتحون المصحف، والمصيبة أنه يوجد المصحف أمامه يقرأ من الهاتف الجوال. لا تقرأ من الهاتف الجوال لو قدامك المصحف، إلا إذا كنت في مكان لا يوجد المصحف. رأينا بعض الناس في المساجد لما كانت المصاحف، نسأل الله تعالى أن تعود المصاحف يا رب العالمين، يقرأ من الجوال، هذا خطأ. وكذلك حاول يا أخي كل يوم تفتح المصحف، دبر راسك افتح المصحف، ولو كنت منشغلا 16 ساعة لما ترجع للدار تتعشى خلاص راح ترقد، افتح المصحف اقرأ صفحة، اقرأ سورة قصيرة، المهم دير القرآن صاحبك. لما تفعل هذا شوية شوية تجد نفسك دائما تقرأ القرآن. أما قراءة القرآن في رمضان فقط فهذا خطأ، هذا نقص. إذن كثرة ذكر الله، محافظة على أذكار الصباح والمساء. كاين الناس هكذا يشرب قهوة ويصلي ويروح، ما يذكرش لما يخرج من البيت، لما يركب السيارة تاعو للحافلة، لما يدخل للمنزل، لما يخرج من المنزل، لما يرى مبتلى. هذه أذكار علينا أن نتعلمها. رابعا، حفظ الجوارح من المعاصي، فنحفظ الرأس وما وعى، نحفظ التفكير. كي تفكر فكر حاجة مليحة، ما تفكرش في المعاصي. كاين الناس ما يسرقش ولكن يفكر في السرقة، ما يرتكبش الفاحشة لكن يفكر فيها. إذن حافظ على تفكيرك، حافظ على سمعك، حافظ على بصرك، حافظ على لسانك. أن نحفظ البطن وما حوى، البطن وما جاوره، القلب والبطن واليدين والرجلين. فنبتعد عن المعاصي، خاصة الشرك والبدعة والخرافة. خامسا، الاتصاف بالأخلاق الحسنة والآداب العالية. والخلق الحسن هو فعل المعروف، فعل الخير، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. سادسا، الإحسان بين الخلق بالقول والعمل، خاصة الوالدين والأرحام والجيران. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية من سورة النحل، الآية 90، قرأها مليح. قال العلماء: هي أجمع آية للأخلاق، بالأمر بالأخلاق الفاضلة والنهي عن الأخلاق الفاسدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وابن حبان وهو حديث صحيح. يعني يكون عندك أخلاق حسنة، كلامك موزون، كلامك منيح، ما تضيعش، ما تسبش. كاين ناس يقول أنا ما نسبش ربي، أنا ما نسبش الدين، صح لساني ماشي ليا. غلط، ما تضيعش، حرام. يقول لكم تضيع لهم باش يخافوا مني، لا لا، كي ما تضيعش ربي يدير الهيبة والهيبة في قلوب الناس. كاين حنا ناس كبار شايب ويطيع، غلط، درب نفسك. إذن عليك بالأخلاق الحسنة. كي يكون عندك أخلاق حسنة، ولو ما تصومش النافلة وما تصومش وما تصليش في الليل، ربي يعطي لك درجة الصائمين نافلة والقائمين نافلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إنسان. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. يعني واحد اللي الجيران تاعو يخافوا من الخديعة تاعو، يخافوا من الشر تاعو، ما يدخلش للجنة. إذن حافظ على الأخلاق الحسنة وأحسن إلى الخلق. سابعا، عليك بالرفقة الصالحة. بدل أصحاب، يقول بصحابي قريت معاهم وصحابي ودرت معاهم، ما يصلوش ويسبوا ويطيحوا ويتكيفوا ويشربوا الخمر ويشوفوا في النساء ويتبلوا النساء، لا دور معاهم، أصحابي ولاد حومتي. بدل بدل، هذه هي الهجرة. لا تهجرهم ولكن ما تدورش معاهم، ما تخالطهمش، دور مع الناس الصالحين. يجي وقت الصلاة يقول نور نصلوا، تقول له استنى شويه يعني عيال، نور نور هيا. اما واحد فاسد تحب تصلي يقول اي مازال حال واش يا حاصره. اذا لابد من الرفقه الصالحه. ثامنا، ابتعد عن اماكن الفتن، ما تروحش مكان الفتن والمحرمات والفاسدين وبعد تقول الايمان في القلب. كيف الايمان في القلب هذا؟ أصح القلب كاش منها. ابتعد عن أماكن الفساد. تاسعا، قم بالدعوة إلى الله. صاحبك ما يصليش، دعوه إلى الصلاة. صاحبك يضيع، ما تقولش أو كبير يعصبه، أتكلم معاه بالحكمة، يسب اتكلم معاه ما تسواش، يدخن اتكلم معاه، يحلف بعين الله اتكلم معاه، عاصي الوالدين اتكلم معاه. الدعوة إلى الله. عاشرا، إشغال النفس بالمفيد، واحذر من البطالة. أحذر من البطالة، البطالة وفلاغ يجيب الأفكار السيئة ويجيب الأعمال السيئة. إذن عليك أن تشغل نفسك. هذه عشر، أنا ما تتعب، الإنسان يتعب، إحنا ما ناش ملائكة. نعم ريح نفسك لكن بالحلال، ما تجيب كما بعض الناس يقول بصدينا العيشة وفقاً ديرو واش نحبو بعد العيشة افعل ما تشاء. قلت له نعم نعم بعد العيشة افعل ما تشاء من الحلال، على اللي لازم بعد العيشة ضرب في الدبرم فيها قارو تعشيرة فتطلع للسماء أو تطلع للنجوم، على أضرب كاس حليب كل حبابنا لا تضرب فيها تضرب فيها واحد واحد. ريح نفسك بالحلال، دايم الحلال الحمد لله. إذا ريح نفسك بالحلال. اتعبت يا خلينا نقعدوا في الشارع شوفوا شوية بعض الوجوه الطيبة، بعض الوجوه الجميلة كما يقولوا بالدارجة، نشوفوا يعني أمور. طيب روح للبحر، روح للغابة وين ما كانش الفتن، وتأمل في خلق الله، ريح نفسك. ثاني عشر، تذكر الموت، لا تنساش الموت، لأن الإنسان كي ينسى الموت يروح فيها، فلا بد من تذكر الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه باللذات. ثالث عشر، الدعاء. ما تعتمدش على هذا الأعمال، هذه الأعمال أسباب، لا بد أن تدعو الله تعالى بالثبات. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، يعني يضعف، في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح. إذن 12 أدوية أو 13 أدوية باش إن شاء الله نثبت على الدين، خاصة في زمن الفتن والمتغيرات. أصبح إنه الإنسان براي العشية يقولي براي، فلا بد من وسائل للثبات على الدين. أولا طلب العلم الشرعي، ثانيا أداء الفرائض خاصة الصلوات الخمس والإكثار من النوافل، ثالثا كثرة ذكر الله خاصة أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن الكريم، رابعا حفظ الجوارح من المعاصي، خامسا الاتصاف بالأخلاق الحسنة، سادسا الإحسان إلى الخلق بالقول والعمل، سابعا الرفقة الصالحة، ثامنا الابتعاد عن أماكن الفتن والمحرمات، تاسعا الدعوة إلى الله والنصيحة، عاشرا إشغال النفس بالمفيد، حادي عشر إراحة النفس لكن بالحلال، ثالث عشر، ثاني عشر تذكر الموت، ثالث عشر الدعاء للثبات إلى الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اخذ الديون عنهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض حوائجهم بما تحب وترضى ومما لهم فيه نفع يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انزل علينا خيرك وبركتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم لا تسلط علينا الاشرار من الجن والانس يا رب العالمين، اللهم لا تسلط علينا الاشرار، اللهم لا تسلط علينا الاشرار، اللهم عليك باعداء الله الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون الاسلام والمسلمين، خاصه اليهود يا رب العالمين، اللهم عليك بهم